يجب عليها أن تدفعه ولو بقتله، لكن لا يجب عليها القتل، إنما يجب عليها المدافعة، ولو أدت المدافعة إلى القتل جازت، لأنه لا يجوز التمكين من العرض. ومن أريد دينه جاز الدفاع عنه، أريد ماله جاز الدفاع عنه، أريد دمه جاز الدفاع عنه. إذا استسلم جاز له ذلك، إذا أراد القتال وحماية نفسه فهذا قد أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قتل في هذا القدر صار شهيدا. ومن ثم أجمع المسلمون على أن الحسين شهيد لأنه قاتل دون نفسه، وقد ذكر الفقهاء بأنه يدفع العدوان عن نفسه الأسهل فالأسهل، وإذا لم يندفع إلا بالقتل جاز قتله، فيخوف بالكلام، فإن لم يندفع يجرحه، وإذا اكتفى بالجرح ما عاد له قوة لا حاجة إلى قتله، وإذا لم يندفع بالجرح أو خشي مباغتته فلا يجوز له ذلك. وقد قيل الحسن البصري رحمه الله تعالى اللصوص يعترضون لي في الطريق، فقال الحسن رحمه الله قاتلهم، قال الحسن قاتلهم، وبهذا أفتى أيضا محمد بن سيرين رحمه الله، وهذا قول الإمام أحمد، وحكى ابن تيمية رحمه تعالى عن جماهير العلماء. حقيقة لا أعلم أيضا خلافا في أصل المسألة، إنما الخلاف في بعض صور المسائل، أما كتقرير من حيث العموم هذا شبه محل اتفاق، إنما الخلاف في جزئيات المسائل والتنظير لبعض القضايا. يفعل ما هو الأصلح له، وهذا حلال، ويدفع ما هو الأنفع، إذا كان يخشى يتورط فيه، تعرف هذا العصر قد يتورط فيه، والناس ما يدرون عن عذرك، فأنت تدفع بالكلام تدرى عن نفسك ذلك. تقدم المال على نعم؟ تقدم المال على ممكن، ممكن تقدم المال، تحتسبه عند الله جل وعلا. شيخ أحسن الله إليك، بالنسبة للكتاب يا شيخ، إذا ذكر غير اسم الله سبحانه وتعالى على الذبيحة. نعم؟ كتابي إذا ذكر غير اسم الله سبحانه وتعالى على الذبيحة. ذكر الشوكاني في تفسير الشيخ أنه عدد من الصحابة يرون بجواز ذلك كابن عباس وغيره، ما صحة هذا عن الصحابة رضي الله عنهم؟ السؤال الثاني شيخ، إذا أذنت، شيخ الإسلام رحمه الله مثل في مسألة المتولد بين حلال وحلال، مثل بالأكان والحصان، بغل كالبغل، تولد من حصان وحمار. فما وجه هذا الشيء؟ يعني المعروف ان الاتان محرمه يعني لانثى الحمار، فكيف يمثل بهذا الشيء؟ مثل على ماذا به؟ على ماذا مثل؟ عن انه حلال، متولد بين حلالين هو حلال، يقول بين حلالين فهو حلال، بين حلال وحرام هو حرام، ما قال تميل بين حلال، تميل لا يبيح الاتان، يحرم الاتان. شوف هو مثل بهذا، لذلك صار عندي الاشكال. وين معك النص؟ في الفتاوى اباح الاتان. هو قال شيخ متولد بين حلال وحلال، قد يكون ما في استحضار للصورة العينية هذه، لكن ابن تيمية ما يبيح الأتان، ابن تيمية رحمه تعالى يحرم الأتان ما يبيحه. أما بالنسبة للسؤال الأول تعلق ماذا؟ مسألة التسمية، تسمية على الكتاب على الذبائح، إذا سمى الكتاب على الذبيحة فهذا لا إشكال فيه، إذا ذكر اسم الله عليه فذبيحة محل اتفاق، إذا ذكر غير اسم الله على الذبيحة ما حكم ذلك؟ عندنا الآن ثلاث صور، الصورة الأولى ذبيحة المشرك هي حرام بالإجماع ولو ذكر اسم الله، ذبيحة المشرك حرام بالإجماع ولو ذكر اسم الله. النوع الثاني

يقول أبي عليك حديد يحرج يقول حديد يقول حديد هذا لا يجوز حرام يكذب ما باع حديدا هو باع سيارة ولكن لماذا يقول حديد هو يعلم عيبا حتى إذا جئت في المستقبل تطالبه تقول فيها عيب قال ما بعت عليك سيارة أنا بعت عليك حديدا وهذا غش لا أصل له والعرف جرى بأن البيع على السيارة ما جرى العرف بأن البيع على الحديد